الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حمد الشاكرين الصابرين، حمدا كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على تمام الرضا. حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شئت من شيء بعد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. أيها الأحبة الكرام، أستأذن حضراتكم في أن أقف في هذه الجمعة مع فضل شعيرة الحج بين المسافرين والحاضرين. وما هي الدروس المستفادة؟ بعض الدروس المستفادة، لأن الدروس المستفادة كثيرة ولا يسعنا المقام عن الإطالة في الكلام، على أن نعود بعد ذلك في قبول العمل الذي كنا نتكلم فيه. فريضة الحج هي فريضة كغيرها من الفرائض، الهدف منها هو نفس الهدف الذي حدده الله عز وجل في بقية العبادات. فالله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلاة على الناس لأنه يريد منهم تمرينا رياضيا، ركوع فسجود فرفع من ركوع أو وقوف أو ما إلى ذلك، ولكنه قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هدف التقوى أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وعرف طلق بن حبيب، عرف تقوى الله تعريفا جميلا، أنا أول مرة أقرأ وأنا راهر لسه من ساعة فاتت وأنا بحضر الدرس أو الجمعة، فقال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. معنى جميل، معنى جميل. من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لماذا؟ لأنهم اختلطت عندهم الأمور، قالوا إنما البيع مثل الربا، ولكن الله سبحانه وتعالى قال غير ذلك: أحل الله البيع وحرم الربا. فحين تختلط الأمور، إن لم يكن لك نورا من الله يبصرك بالحق والباطل فتتبع الحق وتجتنب الباطل، فما لك من نور من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الأحبة الكرام، تقوى الله تجعلك على بصيرة من أمرك. فالإنسان المؤمن التقي العابد لله الذي يصلي الذي يعرف الله سبحانه وتعالى، يجعل له الله نورا في قلبه يرى به حقائق الأمور. ولذلك هناك فرق بين البصر والبصيرة. البصر أن ترى بعينك، والعين لا ترى، بدليل أنك أنت لو دخلت غرفة مظلمة وانت مفتح عينيك ما بتشوفش، لكن لولا نور الله سبحانه وتعالى ما استطعت أن ترى بها، لأن العين لا ترى ولكنها تعكس الرؤية. أما الرؤية القلبية فهي رؤية البصيرة، أن يجعل الله في قلبك واجعا يرشدك، هذا حلال فاتبعه وهذا حرام فاجتنبه. لذلك من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. لهذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن يجعل الله سبحانه وتعالى لك طاعة على نور من الله ترجو بها ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور برضو من الله تخاف بها عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه في العبادة. هل ننتقل إلى فريضة الزكاة؟ الله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالتقوى كذلك في القرآن، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، وقرن الحج بالتقوى فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعجبا لابن كثير وهو يقول في هذا التفسير الجميل في هذه الآية، يقول كما أن الله نهاهم عن قبيح الأفعال فأرشدهم إلى جميل الأفعال. نهانا الله عز وجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، نهي قبيح الأفعال، فكذلك أرشدنا إلى جميل الأفعال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لذلك الصيام كذلك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كأن الله حين يفرض علينا الأمور التعبدية صلاة زكاة حجا صياما إنما يفرضها لنتقيه سبحانه وتعالى، إنما يفرضها لتحيا بها القلوب، إنما يفرضها لتحيا بها القلوب. ولذلك قال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر، كل من تتعظم الصلاة، الصلاة لها مكانة في قلبك ولها تقدير ولها احترام، تقدر أوقاتها وتقدر أركانها فذلك من تقوى القلوب. كل من تقدر فريضة الزكاة تسأل كم في المية وحلال ولا حرام، ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ثم تخرجها في ميعادها ثم تخرجها في أماكنها في مصارفها الشرعية وتتحرى الدقة في ذلك، بل تفعل أكثر من نصيب الزكاة احتياطا لأمرك ولنفسك، فاعلم أن ذلك من تقوى القلوب. حين تذهب إلى الحج، حين تذهب إلى الحج وأنت تلبي لله عز وجل، تقطع المسافات، تتحمل أكباد السفر ومشقات السفر، وأنت هناك بكرامتك ومكانتك وشهامتك ورجولتك وعظمتك أيها الإنسان، حين يأخذك الغرور والكبرياء، فالله يريد أن يربيك تربية قلبية ليست تربية بدنية. فالتربية البدنية لا ينظر إليها الله سبحانه وتعالى، والتربية الشكلية لا ينظر إليها الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يريد منك قلبا تقيا نقيا تعرف الله به وتميز به بين الحلال والحرام وبين النافع والضار وبين ما يبقى وما يفنى. هذا هو صاحب القلب التقي. لذلك أيها الأحبة الكرام، حين تتحرك إلى فريضة الصلاة فإنما تتحرك بقلبك لا بأقدامك، حين تسعى إلى فريضة الحج وتذهب وتقطع المسافات والمشقات فإنما تسعى بقلبك لا بأبدانك، حين تدفع الزكاة بيدك إنما تدفعها بقلبك لا بأبدانك، حين تعظم شعيرة الصيام كذلك فإنما تعظمها بقلبك لا بلسانك أو بشهوتك أو ببطنك. لذلك أيها الأحبة الكرام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فريضة بتصلي الآن صلاة ما في عمل، هذا تعظيم لفريضة الزكاة لفريضة الصلاة. لذلك أيها الأحبة الكرام، دروسا تربوية تحيا بها قلوب العباد، تحيا بها قلوب العباد. الرجل كان حين يلبي للحج، يلبي للحج يبكي حتى تسيل دموعه على صدره، حتى تسيل دموعه على صدره. لماذا تبكي؟ لأنه يخشى أن يرد عليه حجه، يخشى أن لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه. لهذا فإننا نريد أن نعظم شعائر الله بقلوبنا، بقلوبنا لا بأبداننا ولا بأجسادنا. لذلك أيها الأحبة الكرام، وقفة سريعة مع لقطات سريعة في أمور الحج. الحاج حين يخرج من بيته مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، يتجه إلى بيت الله، ما هو المقصود منه؟ ماذا يقصد؟ هل تأتي إلى هذا المسجد لتصلي؟ ماذا تقصد؟ تقصد أنك تركع وتسجد وتقوم وترفع؟ لا، ولكنك تقصد حياة قلب، تقصد حياة ضمير، تقصد ذكرا لله عز وجل، تقصد إعمارا لبيوت الله، تقصد أن يغفر الله لك. لذلك ما من عمل تعمله في أمور العبادة إلا وفيه رجاء المغفرة. الصلاة تغسلك بين الفريضة والفريضة. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم، تطهرهم بها. الحج، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كام ولدته أمه. الصيام كذلك كفارة لذنوبك، مغفرة لذنوبك. لهذا أنت ترجو المغفرة للذنوب وترجو تقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. أقول لهذا الإنسان الذي يأخذ الغرور بتزيين الشيطان له أموره وأمور حياته، حين يأخذ الغرور الله يريد أن يربيه تربية قلبية. تفضل، ممكن تزورنا في بيتنا في بيت الحرام؟ يشتاق الإنسان لأن يزور في بيت الله، يزور بيت الله الحرام، لكن الله يريد منك أن يربيك تربية قلبية. تصل إلى بيت الله الحرام في الحج، تؤدي فريضة الحج لأمور عدة. أول أمر الأول، أنت مأمور بالاتباع لا بالابتداع، أنت مأمور بالاتباع لا بالابتداع. الرسول قال كذا، قال صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. الرسول نهى عن كذا، سمعنا وأطعنا. ولذلك حين يذهب الحجيج إلى الحج يقف عمر بن الخطاب عند الحجر الأسود. هذا عمر بشهامته وكرامته وشخامته، هذا الذي كان صوته يرهب النساء بل يرهب الأجنة في بطون الأمهات، حين زنت المرأة وخشيت أن يعلن عنها عمر، فلما علم عمر وأرسل إليها من خوفها من عمر سقطت الجنين، من خوفها من عمر. هذا عمر، لكن بهذه الشهامة وهذه الرجولة يأتي عند الحجر الأسود وينحني له ويقبله ويستسكب دموعه على الحجر الأسود. أنا عمر منحني لهذا الحجر ونقبله، ولكنه يكلم الحجر ويقول والله إني لأعلم أنك حجرا لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. هذا أمر باتباع، في حين أنك أنت لو قبلت حجرا من أحجار الكعبة في أي جدار من جدران الكعبة غير الحجر الأسود فأنت مبتدع، رغم الجدار واحد، رغم جدار واحد، ورغم هذا حجر وهذا حجر، لكن هذا ابتداع وهذا ابتداع. ولذلك الحج مدرسة تربوية، الحج مدرسة تربوية بربينا برب قلوبنا، على أن احنا نتبع ولا نبتدع، نتبع ولا نبتدع. الحج يربينا على أننا نحترم الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. تلك حدود الله فلا تعتدوها فلا تقاوموها. ازاي الكلام ده؟ تسمع الحجاج يقول لك من فرائض الحج انك انت، قال لك البس اللبس يا رجل، البس اللبس بتاعك ما فيهوش خيط. طب انا خايف على المصاري بتاعتي، عايز نخيط عليه. يقول لك لا، اوعى تتعدى الحدود، غرزة ابرة لا. تتوكل على الله، مسك طيب وانت محرم قبل الاحرام عند الاغتسال بالاحرام يجوز ان تحرم، لكن بعد ان تحرم تلك حدود الله فلا تعتدوها. اوعى تمد ايدك على مسك او طيب، رغم انه مسك، رغم انه طيب، ما تتعداش، لازم تتربى. ربنا حط الحد دي خلاص ما نحدهوش، ربنا امرنا الحد هنا خلاص يبقى الحد هنا. تيجي في الطواف لازم تستلم من عند الحجر الاسود. طب انا هستلم من بعديه بشوي، لا ما ينفعش، ما ينحسب لكش شروط. ابدا من هنا، ابدا من هنا، الحد ده اللي تبدا منه، يبقى ما يجوزش لي ان انا اتعدى هذا الحد. ده ربنا بيربينا، ربنا بيربينا، عشان لما نرجع بقى يبقى في حدود معينه في التعاملات معانا. الحد لما تبدا تهرول، ثلاث اشواط الاولانيين تبدا تهرول، تيجي بسرعه بسرعه شويه كده، يعني بين المشي والاسراع هرول في الثلاث اشواط الاولانيين. ما ينفعش تخليهم الثلاثه الاخرانيين، حدود. ما ينفعش تخليهم اربعه، وما ينفعش تخليهم اثنين، حدود. تربيه، تربيه. الحد لما يروح بعد ما يخلص الطواف يشرب من زمزم ويصلي ركعتين خلف مقام ابراهيم. طب ايه رايك لو صلاهم قدام مقام ابراهيم؟ ما يجوز، لازم هنا، يبقى لازم هنا. تلك حدود الله فلا تقربوها. الحج لما يروح من الصفا والمروه ما ينفعش يبدا من المروه وينتهي بالصفا، لازم تبدا من الصفا وتنتهي بالمروه، رغم انني ممكن نبدا من المروه ونعمل السبع اشواط برضه، لا، بس هنا ابداوا بما بدا الله به، ان الصفا والمروه من شعائر الله. اذا ربنا قال لك ابدا من هنا يبقى ابدا من هنا، ربنا قال لك حدودك هنا يبقى حدودك هنا، ربنا قال لك سبعه يبقى سبعه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاثه يبقى ثلاثه، هكذا تربيه، تربيه. تيجي في السعي بين الصفا والمروه، بين الميلين الاخضرين لازم تهرول، ما ينفعش تهرول قبليها ولا تهرول بعديها، وما ينفعش تمشي بين الميلين الاخضرين، لازم تهرول. شوف الادب، شوف التربيه، شوف شوف النماذج اللي ربنا بيديها لنا. عشان ايه الكلام ده كله؟ عشان ربنا عز وجل لما يقول لك في القران ولا تقربوا الزنا، خلاص خط احمر. ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، حاضر. لا تاكلوا الربا، حاضر. أقيموا الصلاة، حاضر. أقيموا آتوا الزكاة، حاضر. حدود. ولذلك قالوا علامة القبول بتاعة الحج إيه؟ إيه علامة إن الرجل ربنا قبل حجه؟ قالوا أن يرجع زاهدا في دنياه مقبلا على أخراه. لا إحنا مش كده، إلا من رحم طبعا، عم نمشي كان مش كده، ده احنا بنروح نشتري اسم عشان نتاجر بيه. يرجع يرجع يروح الحج ده يبقى رايح خلاص. خلاص انا كنت رايح نحط شويه الذنوب بتوعي وربنا كرمني، خلاص انتهت القضيه. ما نقدرش نتعداها. لازم نرجع زاهد في الدنيا مقبل الى على الاخره. ما ينفعش انت برضه حدود. انا بتكلم في حدود الحج، مدرسه تربويه يربيك. اما تروح تبات في منى ثم تصبح الى عرفه ثم بعد الغروب غروب عرفه وغروب شمس عرفه تغرب بها ذنوب العباد. عرف الله يباهي بهم الملائكه، هؤلاء عبادي جاؤوني شعس الغمره، اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لهم. ما ينفعش تنزل من عرفه قبل الغروب، وما ينفعش تبات في عرفه وتسيب مزدلفه، وما ينفعش تبات في مزدلفه قبل عرفه، وما ينفعش ان انت تروح ترمي تنزل من عرفه تيجي رايح على طول متوكل على الله على منى، ومن منى انت حر ترمي الجمرتين بتوعك وتروح بعد كده على مكه، تقعد في الفندق زي ما شفنا الناس، تقعد في الفندق وتشرب سجاير وتعمل اللي انت عاوزه. لا، حاجة تربية، الحاجة مدرسة تربوية، الحاجة بيربيك على انك انت تكون انسان تقي وبتاع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص يا رب، هذه حدود، هذه حدود خلاص لا نتعداها، هذه حدود خلاص لا نقربها. طيب عشان الوقت بيسرعني بسرعة، طب الحج راح، كم الحج؟ انا عايزك تصحصح في الكلمتين اللي جايين دول. الحج كم الحج؟ ربنا كرم وسعى وطار ورجع من الحج وربنا غفر له ورجع. طب قايل لان انا قلت لكم عنوان الخطبة الحج بين المسافرين والحاضرين، ثمرة الحج بين المسافرين والحاضرين. طب انا اللي مقيم هنا، انا يا راجل اللي قاعد هنا ماليش نصيب ان انا اروح الحج السنة دي، هل معنى كده انني ربنا مش هيغفر لي زي الحج؟ هل معنى كده ان انا هنتحرم من الامور بتاعه الحج؟ ابدا ابدا. ده شوف الحديث الجميل، وانا اول مرة أول مرة يرد في ذهني كده بعد صلاة الفجر، يرد في ذهني هذا الوارد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أهل عرفة أن يصوموا عرفة، وحتى الناس الذين لم ينالهم الحج في هذا العام أن يصوموا عرفة. أهل عرفة ينزلوا من عرفات غفرت لهم الذنوب، أهل عرفة الله يباهي بهم الملائكة. طب أنت سيدنا النبي يقول الحديث الجميل اللي ذكرته لكم الأسبوع اللي فات، احتسبوا على الله في يوم عرفة أن الله يكفر به الذنوب سنة ماضية وسنة باقية. سنتين في يوم، الشاطر يشغل مخه في الحسابات معايا كده، السنتين 24 شهر، اليوم 24 ساعة، بالليل ما بنصوموش، نصوم 12 ساعة، ربنا يغفر بهم ذنوب 24 شهر. لما نحسبها بحسابات أدق شوية نقول معناته إن كل ساعة صيام في يوم عرفة يمحو الله بها ذنوب شهرين. الساعة فيها 60 دقيقة والشهرين فيهم 60 يوم، معناته ان كل دقيقة صيام في عرفة الله يمحو بها الذنوب يوم. عاوز كرم احسن من كده؟ لو احتسبنا كده الانسان فينا بيرتكب في الساعة ذنب، كل دقيقة صيام في عرفة يمحو الله لك بها 24 ذنب كل دقيقة، كل دقيقة. ده لو صمنا 12 ساعة، فبالك لو صمنا أكثر من 12 ساعة. شوف أنت يوم عرفة اللي هو يوم الوقفة، يوم عرفة اللي هو يوم الوقفة، ورد بعض الروايات أنه يوم تعارف على الله عز وجل، يوم تعارف، يلا يا رب احنا كنا بعيد عنك من زمان، يا رب احنا غبنا عنك من زمان بذنوبنا ومعاصينا، بعدنا ابعد القلوب من الله القلب القاسي. طيب احنا خلاص يا رب الان عرفنا، عرفت فالزم يا حارس، عرفت فالزم خلاص، يلا يا معارف نتعرف على ربنا، نجدد دعاتنا مع ربنا، نعلن اسلامنا من جديد لله عز وجل، نقول له يا رب امحي الحاجات اللي فاتت دي، اغفرها لك. الصيام يا معرفة. طيب الحاج بيقول لبيك اللهم لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. طيب بعدين الحاج بيلبي بيذكر الله. طيب انت، طب انت تعمل ايه؟ انت عارف معنى الحج يلبي يعني ايه؟ يقول لبيك اللهم لبيك، انت لبيت نداء واحد، نداء واحد، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. لبيت نداء واحد للحج نادى الله به في القرآن الكريم، والله عز وجل إذا طاب مسكنك ومطعمك ومشربك وملبسك ومركبك يقول لك لبيك عبدي وسعديك اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت الخير كله، وإن فتني فاتك الخير كله. وفي رواية إن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتني فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. حج ده المطلوب. طب مطلوب نعمل ايه؟ لما تلبس مرة معناته ان انت اعلنتها بقى مع ربنا، يا رب احنا لبينا واستجبنا لدائك في القرآن. القرآن مش مرة في الحج بس، مئات الالاف من المرات. ربنا نداك كتير، ولذلك يقول ابن عباس اذا سمعت نداء في القرآن يا ايها الذين امنوا اعطيه اذنيك، اما ان يأمرك بخير فتتبعه، واما ان ينهاك عن شر فتجتنبه. خلاص اما تسمع يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول، حاضر، هذا امر. اذا لبيك بحج يعلنها صراحة. هنرجع 10 على 10 نستجيب لكل نداء من الله. طيب انا وانت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الايام العشرة بتاعت الحجة فاكثروا فيها من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. طيب لنا بها حاجة يا رسول الله؟ قال فان لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة. يا سلام، بس 4 كلمات ناخذ بهم 4 صدقات. طب لو قلتهم 10 مرات اضرب، واضرب في 70، ولمن يشاء في 700، والله واسع عليم، يعني عطاءه ليس له حدود، واسع عليم سبحانه وتعالى. ابواب الخير مفتوحه. فضل عندنا يومين عليكم بخير على وقفه عرفات، السبت والحد، الاثنين وقفه عرفات، العيد الثلاث، عليكم بخير وعلى الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله. لذلك يا اخوان شد حيلنا، شد حيلنا بصحبه القران، في الصلاه، في الذكر، في الاستجابه لله عز وجل، في الصيام، وشد حيلنا شويه في امور العباده حتى يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، لان هي مواسم مغفره ومواسم طاعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فتح له باب من ابواب الخير فليغتنمه فانه لا يدري متى يغلق. اسال الله ان يفتح لنا ولكم فتوح خير من كل سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه واتبع هداه. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكثر من نقطة سريعة. النقطة الأولى، يعني نسأل الله أن يعيد علينا وعليكم وعلى أمة الإسلام هذه الأيام بالخير والبركة إن شاء الله يا رب. صلاة العيد بيبدأ التكبير فيها من فجر يوم عرفة على عاتق العراق، من فجر يوم عرفة، يعني من فجر يوم الاثنين. صلاة التكبير بتاع العيد يبدأ من فجر يوم الاثنين إلى عصر رابع يوم العيد. عصر رابع يوم العيد اللي هو عصر آخر أيام التشريق. طيب هذا بالنسبة للتكبير. بالنسبة لصلاة العيد إن شاء الله ستكون صلاة العيد الساعة 8:30 للرجال والنساء سويا في مصلى النساء هناك ومصلى الرجال هنا، لكن صلاة واحدة، أقصد صلاة واحدة الساعة 8:30 تبدأ الصلاة وليس التكبير. الأمر الآخر قضية الأضاحي. الأضاحي أنت عارفين حكم الأضحية وشروطها وما شروطها عشان ما نضيعش وقت فيها، لكن يلزم الإنسان فينا أن هو يضحي طالما هو قادر أن يضحي وأن يطيب بها نفسه. طيب لو أنت في البلد تضحي هنا، ممكن تكلف حد يضحي عنك في البلد. طيب لو أنت من تشغيل لدي ولا دي، في هنا مؤسسة إسلام شريف، هذه مؤسسة معتمدة تعرفين ولها مقعد في الأمم المتحدة ولا خوف من هذا، وهي يمكن ما لقى الإعلام بتاعها هناك أو تبرع على السبورة لها أو اليوم الإعلان الثاني احتمال ينزعوها بعد الصلاة بثمن الأضاحي، وحيكون في الصندوق اللي هنا مكتوب عليه الزكاة دوت برضه اللي عندي ثمن أضحية نحطها فيه والإخوة يستلموها ووصلوها للأماكن الفقيرة اللي تستحقها. هذا إيه أمر، ولكن أنا أفضل إن الإخوة لو فعلا هتخرج في السنة دي لزكاة الإسلام الشريف يبقى يعجلوا بيها عشان يحاربوا الصلوات تندبح في أيام التشريق أو أيام العيد. اللي عاوز يذبح بنفسه مفيش مشكلة، بس لو أنت هتذبح هنا أنا أفضل إنك تذبح بنفسك عشان تشهد أضحيتك، عشان تكبر عليها وتسمي عليها كما فعل حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. لو مش هتقدر لدي ولا دي يبقى توكل على الله ويبعتها للفقراء والمساكين في الدول الفقيرة والدول المحتاجة. هذا بالنسبة للأضحية. طب لحد أنت ممكن تضحي؟ لحد عصر أيام التشريق. طب لو بعد عصر أيام التشريق ما تنفعش أضحية، تبقى صدقة لك وريحك. طب لو قبل الإمام ما يصلي العيد، في فرق بين إمام يؤخر العيد بعد 25 دقيقة اللي بعد شروق الشمس زي حالتنا مثل كده بنصلي بعد ساعة، وفي فرق بين إن إحنا بنصلي العيد بعد 25 دقيقة. لو هنصلي العيد بعد 25 دقيقة من صلاة من شروق الشمس وهي للسنة، يبقى احنا ما نذبح الا بعد الامام ما يذبح او بعد قدر ما يذبح الامام. السيد الامام مش هيذبح على بعد العصر، نرهن كل المسلمين ما يذبحوش بعد العصر؟ ما ينفعش طبعا. قدر ما يذبح الامام، لكن لو الامام هيصلي انت هتصلي مثلا في مساجد بتصلي الساعة 10:30، انت المساجد بتصلي الساعة 10:30 انت عاوز تذبح بعد قبل ما تروح المسجد، يبقى تنتظر قدر 25 دقيقة بعد شروق الشمس او نصف ساعة بعد شروق الشمس ولك ان تذبح، ولكنك على خلاف الاولى في السنة، لان القرآن قال فصلي لربك وبعدين قال وانحر. يبقى جيت على خلاف الاولى، زي مثلا الحجاج هناك في الحج يحلق الاول يوم العيد ولا يرمي الاول ولا يذبح الاول، خلاف بين الفقهاء، ولكن في اولى وفي في اصح في صح وفي اصح. فالاولى انك تبقى بعد صلاة العيد. هذا بالنسبة لوقت الاضحية اذا تحبين، وتاكل منها وتتصدق منها وتطعم الفقراء والمساكين منها وتطعم اهلك منها وتهادي منها وتطيب بها نفسك. وهكذا فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ضحى بكبشين أملحين أقرنين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بخير وبركة. اللهم أعد علينا هذه الأيام بالعزة لدينك يا رب العالمين. اللهم أعز فيها الإسلام والمسلمين. اللهم أعز فيها الإسلام والمسلمين. اللهم أحقن فيها دماء المسلمين. اللهم أحقن فيها دماء المسلمين. اللهم يا رب العالمين نسألك أن تحببنا إلى بعضنا، وأن تنزع الشيطان من بيننا، وأن تؤلف بين قلوبنا، وأن تجعله عيدا مباركا وتقبل فيه صالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولهم، ارحمنا وارحمهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، والحقنا بهم في جنات النعيم. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا، واجعلهم لنا قرة أعين يا رب العالمين. اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم استخدمنا لدينك ولا تستبدلنا يا رب العالمين. وتوفنا وأنت راض عنا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وذكر صلاة العيد الساعة 8:30 إن شاء الله، والتكبير من فجر يوم عرفة. أعاذه الله علينا وعليكم بالخير إن شاء الله.